ورائدنا هو ان لا يكون لهوى النفس سلطان على عقولنا وقلوبنا ابدا، بل ان يكون واضعنا وحاملنا ورائدنا ان نستنزل رضا الله عنا فقط. لما وجدنا ان هذا الامر قد يثير اشكال وفتن نعم واعتراض وما الى ذلك، عدنا فقلنا لعل الله يقبل منا ان نتجه الى سمت القبلة عموما، متبعين رأي فئة قليل من الفقهاء في سبيل ان نبرأ فتنة، وفي سبيل ان نحافظ على جمع الكلمة، وفي سبيل ان نحافظ على وداد اخوة المسلمين المؤمنين لنا. وهذا هو رائدنا، لذلك عدنا مرة اخرى الى ما كنا عليه نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا القبول في اجتهادنا الاول وفي عودتنا الثانية، والحمد لله رب العالمين.